تبين تدريس القيادة. ده اللي انت بتقول عليه بقى، ده بيعلمك انك توطن نفسك. توطن نفسك يعني يعني ايه؟ تكون مستعد لاي حاجه تحصل. واحد من السلف الصالح قاعد قاعد ياكل، واحد بيقول له اخوك مات، بيقول له اعلم عارف، بقول له بقول لك لسه ميت حالا اهو عارف، ربنا قالها انك ميت وانهم ايه ميتون. ولا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ بالايمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والاسفل. هو ربنا بيقول لك عشان توطن نفسك انك ايه؟ ده انت ما تفكرش انك عايش في جنه، لا ده في ابتلاءات. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. فكره انك تتعامل ازاي؟ وبشر الصابون. فاحسب الناس ان يتركوا ان يكونوا امنا وهم هو ايه؟ صلب الايمان. حتى ربنا قال بشر الصابرين، مش بشر الصابرين على البلاء. الصبر ده مش يعني انت صح، بقول لك ما هي دي برضه تتعلق بالايمان، الايمان بالقضاء والقدر، انك تعرف انك بقول لك ايه، من ايه؟ من آمن بالقسمة اطمأن قلبه. من آمن بالقسمة اطمأن قلبه. انك ايه؟ انك عندك ايمان ان ربنا سبحانه وتعالى قسم الارزاق. هو اللي بيوزع الارزاق مش انت. دي مش بتاعتك انت. فيطمئن قلبه، انت رزقك مش في ايد حد، في يد الله اللي هو اللي كان بيرزقك وانت في بطن امك وانت قاعد كده وما بتعملش اي حاجه. ف يعني ايه؟ ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبلغ ان ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختل فخور. انك ايه؟ ده ربنا بيقول لك ايه؟ انك مفيش مصيبه تصيبك ولا مفيش اي حاجه تحصل في الدنيا ديت الا في كتاب من قبل ان نبرأ. يعني ربنا هو اللي ايه؟ هو اللي مقدر. ان ذلك على الله يسير، حاجه سهله. ليه بقى؟ ليه ربنا بيقول لك كده؟ كده تأسوا على ما فاتكم، عشان ما حدش بس لو ما كانش لو ما كانش طلع من البيت ما كانش زمانه حصل الحادثة، ما كانش زمانه مات وكده. لو كان قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، في سورة آل عمران. وليعلم الذين نافقوا قل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وان يشاءوا قرر لا اللي هي ايه؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إن التندم ده حسرة في القلب، بيوهن القلب. لا إنك إيه؟ قل لن يصيبنا إلا إيه؟ إلا ما كتب الله. فرزقك ده مش في إيد حد، ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى. واجلك برضك مش في ايد حد. فبس الانسان اللي هو اللي عليه اللي هو ايه؟ ياخد بالاسباب ويسعى. بس. انما بقى ايه؟ ده الدنيا وحشه. تشاؤم دي مش بشر ولا تنفر. Yeah, this must be a little bit. يكون عندك تفاؤل ويكون عندك أمل. وسيدنا علي بن ابي طالب ولسان هذا كل كل مأمول واقع باين على الفكر والفكر النص بتاعك ده عشان ما تتغلطش. بقول لك القناعة هي المعرفة بالقسمة. من وثق بالمقادير لم يغتم، ومن عرف الله رضي بالله وسر بما قضى الله. الحر عبد ما طمع، فالعبد حر ما قنع. أظهر اليأس فإنه غنى، وإياك وطلب ما عند الناس فإنه فقر حاضر. مشهور الكتاب ده على فكرة. هكذا هكذا هكذا كانوا عن قصص واقعية. بس حكاية كلها وبتفتح عن كتب المصحف والسراء رائعة. إن شاء الله. إيه؟ عايش معايا. طب عطوه ولا ايه؟ عطوه؟ اسمه قصيد كده بتاع 5 سنين كشف شعر، بس جميل برضه جدا كشف شعر. بيقول الإنسان بص ممكن يكون فيه إمكانيات وقدرات ومواهب كامنة تمام جواه، وهو كلمته الفعل التدين الفعل الدفاع عن نفسه ممكن تنطلق في حدود المسموح به في حدود الشريعة مخلي تستغل موهبتك وقدراتك بما لا يتعارض مع الدين ولا الشرائع ولا غير ذلك. وهتنفع بيه هنا في برضه لعب كرة مجدية طبعا لعب كرة مش مجدية بس. يعني لعبة الكرة لعبة الكرة اصلا تفاهة، بس ما دام في تفاهة وموجودة وناس بتشارك فيها لا احنا ممكن نشارك فيها، بس نشارك فيها في اكتر كتير. مين صاحب هدف ده؟ فرس ستة في بيرسل مش عارف ايه كده، ورسال مش عارف ضد الدين. انا كنت طبعا رسال بس ده بيرسل موضوع الطبيعة او التأمل والحضر الاطفال والناس وكل كده برضه كده. كل واحد ممكن يدفع الدين في اطار الموهبة اللي من عنده بحاجة مميزة أوي إن شاء الله. يعني مدرس مصري وإنجليزي مثلا اللغة مثلا يعني تفهم عادي يعني، وعمال يدرس وبتاع. لو عمل فيديو 10 دقايق يتكلم في عن الإسلام وشاف إن الناس إنجليزي أو كتب أو سامعين من إنجليزي ما سمعوش الإسلام كده، الراجل ده ملوش حل، أو سامع أو خاطب بالفلسفة زي نص الكرة الأفريقية اللي ما عرفش عن الإسلام وقعد تحت او فرنسا عايش في باريس وما شافش ايه المتعه ده وايه الصوم العظيم ده وايه ده ايه ده هو اللي عايش ده. انك تخدم الاسلام في في مركز في الهبه اللي ربنا مش مجرد ادوار احنا بنقدمها في خلاص. جميل. وده بتقول ان ما تشافش شغل توصل لسعاده. تطور تجاره في الكلام، درست بفرشة عربية، درست اللغات المختلفة، درست الرياضيات المختلفة، درست الفنون، درست الألعاب، درست أنت بتدور، درست العمل الفلاني، لقيت شغفك حاجة جميلة جدا ما شاء الله. ايه فاهمك يا عم ما شاء الله. سميت ده هو سميت ما شاء الله دكتور اصلا طبيب. لسه ميت من حوالي 3 سنين. مش هو بس ده مدارس بقى وبيوت كان في وزير لا كان في وزير في بلد فقيرة اللي هي البلد بتاعت افريقيا دي كان راح له باين راح له بقى وهو وزيره كده، قال له انت ما تعرفنيش، انا احد الاطفال اللي انت كنت انشات لهم مدارس وكده، في احد الاطفال اللي انشا اللي اتربى في المدارس دي. حاجة جميلة. حاجة حلوة يا عم، تنفع تعمل اثر، تترك اثر في المجال اللي تتقنه يعني. دروس يعملوها مثلا بعد خدتهم العلم في مجال التقنيات والاتصالات، ايه المشكلة ان هم ينزلوا يحلموا بمستويات المسلمين الحديثين؟ هل في ظاهرة إسلامية في الاجتماع ده يا أخي؟ بس دي لو المسلمين واحدة، قوة واحدة، مش لازم مختلفون. عندك حق، الواحد ممكن يجرب في الأمر يبحث عن شغل حلو. ايه الحاجة اللي انت شايف فيها نفسك في شرفك؟ نفسي اوصل لها، مش عارف ايه يا الله. ده اكيد. ها؟ اكيد في حاجة يعني. ايه هي؟ اعرفها لسه. وانا سامح مرة عشان ممكن. بس مش عارف ايه. مش عارف ايه الحاجة اللي انا شايف ان انا ممكن اخلص منها واخد منها الاسلام نفسي. بس اعرفها بس. يعني الراجل ده اللي انا قلت انه ده ما خدش حاجة، ما خدش اي فلوس ولا اي مادة. الكل مقابل ان هو واقف مع الناس مع شباب صغير ويشكر التاني، هو كله ما ينفعش كده. لو حتى بتصلي وبتصوم مع ربنا كويس هتقف على مرتبة على مرتبة المظالم، لا تدخل في مرتبة المظالم جوه رقبته واخر حاجة هي دي. انت مين ده؟ انت مين ده؟ ما خدش فلوس ولا اي حاجة. نفسي ده مرة كده. حاجة حلوة. نقرا شوية الكتاب. امرأة عصامية صارت قصة في النجاح والسعادة. حدثونا عن امرأة في بلادنا مات زوجها وترك لها 4 أبناء صغار، فقامت على تدريسهم وتعليمهم وحملت ديونا من أجل هذا الأمر، ثم انتقلت إلى العاصمة فواصلوا تعليمهم وتخصصهم، وخرج هؤلاء الأربعة بفضل الله عز وجل ثم إشراف والدتهم العصامية الصابرة المحتسبة عباقرة ناجحين في عدة تخصصات، أحدهم في الهندسة والثاني في الطب والثالث في الطيران والرابع في سلك العمل الميدان التجاري، وكل نجم في بابه. وسبحان الله، فقد دار الزمن دورته وأدركوا والدتهم الكبيرة فبروها وسعدت وهي تراهم أمامها نجوما ساطعة في المجتمع تشاهدهم وقد نجحوا وجلسوا على النجوم، فتغمرها السعادة وتبكي فرحا فترفع يدها وتحمد ربها، لكن يديها التي رفعتها كانت تضحي من أجلهم من أجل إسعادهم بكدها وسهرها وتعبها ومتابعتها، كانت تتابع الواحد منهم في دراسته ومذاكرته وتمنعه من جلساء السوء وتتصل عليهم أوقات الصلوات وتوقظهم من صلاة الفجر وتسهر على راحتهم في الاختبارات حتى صاروا مضرب المثل وسمع الناس بقصصهم وانتشرت أخبارهم. فسبحان ربي، أي امرأة هذه العصامية الصابرة المحتسبة البارعة التي سطرت قصة النجاح ورواية الكفاح لقوم يعقلون. الجوع يدفع بالرغيف. شوف، الجوع يدفع بالرغيف اليابسي. فعلام مخاوف وسوسة. أنا أول مرة شفناها مكتوبة حين قدمت الرياضة قبل 25 سنة مستقرا بها، وأشار علي بعضهم بالاشتغال بالتجارة، ففكرت معرض أعمال سعودي بالرياض بإنشاء مكتبة عالمية نسميها المعارف أو شمس. شمس المعارف، اسمع الكتاب ده بتاع الجن. وخطرت لنا فكرة فتح باب المساهمة لمن أراد، وخططنا واجتمعنا كثيرا، وصرت مشغولا بهذا المشروع ليل ونهار، وخفت قراءتي وانشغلت عن التسبيح لكثرة الاجتماعات والاتصالات، حتى فتح الله علي برأي مبارك للدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي ابن العالم الكبير الرباني، وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية، وفد علي من المدينة وراء انشغالي ولاحظ اتصالاتي وانهماكي في هذا الموضوع، ونصحني نصيحة فريدة ذهبية، وقال: أنت طالب علم وداعية، وسوف تنشغل بما هيأك الله له، وانشغالك بهذه الأمور التجارية والمساهمة وراءها تبعات ومطالبات وعواقب ليست مضمونة، ثم إن الكفافة لطالب علم بل للمسلم والقناعة أعظم كنز في الدنيا. وتلا علي بيت الشعر حيث يقول: الجوع يدفع بالرغيف اليابس، فعلام أكثر حسرتي ووساوسي. فوقع الكلام في قلبي، وفي اليوم الثاني اعتذرت من صاحب المشروع ومن المساهمين، وخرجت سليما معافى، فعاد لي هدوئي واجتمع شملي وانشرح صدري، وعدت إلى أوراد التسبيح ومطالعة كتبي ومتابعة دروسي، ونجوت من القلق والكدر والاضطراب الذي عشته في أيام وليالي مرت هي من أسوأ أيام حياتي. وأنا هنا لا أقصد أن أمنعك من طلب الرزق أو التجارة، لكن قد علم لكل أناس مشربهم، والناس قدراتهم، أقبل على التجارة فليقبل باستقلالية وأنا لا أنصح بجمع أموال المساهمين في أي مشروع، فإن لها ضريبة وثمن بائس وتبعات وعواقب لا تؤمن. هو ده اللي بتكلم عليه بقى، أنت تبقى أسير الشغل وتنسى ربنا وتنسى نفسك، مش تنسى بس الناس أنت مسؤول منهم، زوجتك وأولادك ومستقبلك، لا حتى نسيت ربنا اللي هو أهم منهم، ونسيت كل حاجة. شغلت زي ما هو اتشغل كده بالمشروع بتاع المكتب، ما بتعمل إيه؟ تدبر امرك ولا تأنف. هي الفكره ان المكتبه دي بالنسبه له كانت حاجه وحشه، بالنسبه لحد تاني ممكن تكون حاجه حلوه. يعني بالنسبه له هو مثلا هو طالب علم وعنده دروسه وطلبته وعنده ابحاثه ومذاكرته وكده، انما واحد تاني مثلا مش نفس المجال بتاعه كده، زي ده انت كنت بتقول كده، ممكن واحد مثلا ما يقراش او كده، بس هو منشغل في المجال هو نجح فيه، تنظيم والاداره ممكن إدارة المكتبة دي مثلا، أو إن هو بيجيب الكتب يعرف يجيبها منين ويصرفها إزاي. إنما بالنسبة هو الشخص ده عائد، الدكتور عائد، المجال ده بالنسبة له وحش لأن هو عطل. تدبر أمرك ولا تأنف في كل عام شريف، غالبا لقيته من الشباب بنسبة عالية. لا ده هدايا قرأناها، تدبر أمرك ولا تعرف كل عام شريك. لا لا كنا قرأنا حاجة تانية بس هو كناش جايين هنا كنا كنا مقرر الفكرة بس مش تدبر أمرك ولا تأدف من كل عمل شريف. غالب من لقيته من الشباب بنسبة عليها ممن يشكو هما وحزنا وقلقا لم يجد وظائف أو دخلا ماليا مريحا، وهذه أزمة تتكرر عند كثير من الشباب والناس عموما. ولابد أن يفكر الإنسان السميع البصير في دخل له يكف وجهه وعرضه عن سؤال الناس. وصيتي لك أن تدبر أمرك ولا تأنف من كل عمل شريف أو حرفة دقيقة لسؤال الناس والدخول في أعباء مالية وديون، وكلما رأيت فرصة لكسب المال من باب حلال فلا تتأخر. الصحابة ساعة ما كانوا الآية بتاعة الإنفاق نزلت كانوا بيحملوا على ظهورهم عشان يجيبوا المال وينفقوا، بيحملوا على ظهورهم، بيشتغلوا شيالين واخد بالك عشان ينفقوا في سبيل الله، عشان يجيبوا المال وينفقوا في سبيل الله. والدخول في أعباء مالية وديون، وكلما رأيت فرصة لكسب المال من باب حلال فلا تتأخر. أعرف شابا تخرج من الجامعة ولكنه لم يصفر بوظيفة وبحث في عدة مجالات ولكن دون جدوى، فأرشد أحد التجار الذين يعملون في الخضروات والفواكه إلى ممارسة هذا العمل، فأصبح يؤمن للمحلات والبقالات ما يحتاجونه من الخضروات، وكان يباشر هذا بنفسه أو يصحب السائق في النقلة، فاغتنى وحسن حاله، وكان يقول أحد الأشخاص أنه صار يوفر 20,000 ريال كربح شهري. وهذا أمر مرض يدل على على همة عالية وصبر جليل. 20,000 ريال في الايه الشهر. وهذا أمر مرض يدل على همة عالية وصبر جليل. فلا تقعد محبطا تخترم جسمك الهموم وتضيق صدرك الغموم، بل انطلق على بركة الله. ولو أن تبدأ بمشروع صغير دخله قليل فإنه خير من العوز وأفضل من تعريض الوجه والعرض لسؤال الناس أعطوك أو منعوك. وأبواب الرزق كثير كثير، لكن الأبواب تحتاج إلى من يطرقها. حلو. أبواب الرزق كثيرة ولكن الأبواب تحتاج إلى من يطرقها. جميلة الكلمة دي. أبواب الرزق كثيرة ولكن الأبواب تحتاج إلى من يطرقها. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولكن لو لم تكن لله متهما لم تمس محتاجا إلى أحد. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو لم تكن لله متهما لم تمس محتاجا إلى أحد. لو لم تكن لله متهما لم تمس محتاجا إلى أحد. احسن ظن بالله. لك لو احسنت ظنك بالله هتاخد بالاسباب وتتوقع على الله مش محتاج لحد. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، في قوله سبحانه وتعالى لمريم: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، عبرة وعظة للناس بأن يبذلوا جهدا لطلب رزقهم ولا يركنوا إلى خمولهم وكسلهم، بل يزهوا بأنفسهم ويبحثوا ويجتهدوا ويعملوا وينزلوا للميدان، فإن الله قادر على إسقاط الرطب الجني على مريم وهي في الولادة متعبة تعاني الآلام، ولكن الله تعالى جعل لطلب الرزق سببا وقال: وهزي إليك بجذع النخلة، وهي حركة من مريم تدل على أن في الحركة بركة، فتحرك ولا تبقى في مكانك، فليس في الأحياء من يبقى في محلته يرزق في مكانه إلا ميت أو مريض. النحلة تغدو وتروح، النملة تنتقل وتبحث، الأسد يخرج ويفترس، الطير ينقب ويفتش، الكل في ورشة حياة لطلب الرزق، فعليك أن تجد وأن يكون لك بدائل، فكلما أخفقت في باب ابحث عن باب آخر حتى تجد الباب الذي يناسبك، والله يعطي على قدر الجهد ورزقك مضمون، ولكن عليك أن تبذل وتبحث وأن تجد وتكتح، والله ليضيع جهدك لأنه أكرم الأكرمين. حلو أو تشوف أنا هتوقع على الله خلينا نقرأ المقالين. أنا عاوز أقعد بس عشان لسه صعب شغال فيه. لا لا شغال فيه. لا لا خذ يا عم خذ. موجود بي دي اف على اصل زوم سيبولك يا عم خده يا عم انا بقرا في اللي هو التاني دوت اللي انا شغال فيه كويس انما دي يعني ايه بقرا فيه على على استحياء على استحياء يعني مش بقرا فيه كانطلاق يعني انت عاوز ولا لا خد يا عم كده الورق بتاعك جاهز ماشي خد يا عم خده معاك كمل كمل يا عم خده يا عم خد امسك كده خده عايزهم ليه؟ خده خلاص مش مشكلة فخده انا الكتاب ده بقرأ فيه ايه يعني بقول لك كده يعني تخطيف كده انما الكتاب اللي انا بقرأ فيه فعلا اللي هو الكتاب دوت التام فانت لو عاوز تاخد ايه خد اركض برجلك في قوله سبحانه وتعالى لأيوب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب دليل على ان بذل السبب في العلاج والدواء وطلب الاستشفاء وفيه الحركة وأن فيها بركة وفيها أيضا فائدة المشي للمريض وأن الإنسان لا يقعد مكانه مستسلما للخمول والكسل وأنه ضد الصحة وطلب الرزق والمباح والله قدير سبحانه على أن يخرج الماء الأيوب من الأرض ولكن الحركة وبذل السبب لابد منها حتى للمريض ولا أنسى وأنا في ألمانيا بعد إجراء عملية في الركبتين في مدينة ميونخ الطبيب الألماني كوتني الذي أجرى لي العملية وهو يأمرني بالمشي ويقول المترجم كله يمشي كما يمشي العسكر فكنت أمشي أمامه في السيب بانتظار وكان أول سؤال يسألني إياه يوميا هل مشيت اليوم؟ فوصيتي لك لا تدع المشي أبدا فإنه ينهي كل الضغوط النفسية ويجدد لك الدورة الدموية ويعقبه انشراح في الصدر خاصة إذا قرنت المشي بالتسبيح وذكر البالي سبحانه وتعالى تحرك واركض برجلك وامشي وسبح وأبشر بالسرور والسعادة جرب الصلاة بخشوع تسعد قرأت بحثا جميلا لها طلبة العلم في آثار الصلاة الخاشعة وفوائدها العاجلة والآجلة فبدأت أجاهد نفسي إذا كبرت تكبيرة الإحرام أن أستحضر قلبي وأفقه ماذا أقول وتدبر كلام ربي فوجدت طعما آخر للصلاة غير الصلاة التي لا تحضرها قلوبنا ولا مشاعرنا وذكرت أنه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه قال أرحنا بالصلاة يا بلال افتكرت حاجة حديث قاله لي الشيخ اللي هو قلتك على ده كان بالجيتار وكده بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع من أمر هرع إلى الصلاة ومعناه إذا اهتم صلى الله عليه وسلم نادى بالصلاة لأنها راحة وفرج ونور لصاحبها الصلاة فتح من الله وعون وطوق نجاة فإذا حسبك أمر فادخل الفريضة بسكينة وحضور وخشوع إن حل وقتها وإن لم تكن الفريضة فتنفل بركعتين أحضر قلبك وفرغ روحك لمناجاة ربك تجد السعادة والهدوء والاستقرار يملأ نفسك قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالصلاة والصبر أعظم معونة على أمور الحياة أعان الله وإياكم عن ذكره وشكره وحسن عبادته والمغرب بدنا نكاها في جنب مركز احمد بتاع الصلاه الثانيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ايوه الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى في ناس بتدخل الصلاه هم سكارى بس ليس سكارى من الخمر ولكن اسكرتهم الدنيا الهمه لا تموت وانما تكبر مع العظماء لقيت شيخنا المحدث العلامة صالح بن أحمد الشامي مؤلف الجمع بين السنة بين الصحيحين والكتب التسعة وغيرهما من عشرات الكتب الحديثية النافعة انت قرأت له كتاب على فكرة مين؟ الشيخ صالح الشامي هلين؟ تعالي معلم السنة فاكر الكتاب الفئة حديث طلع طبعه بنت جزء منه وكان ثلاث أجزاء معلم السنة معلم السنة النبوية معالم السنة النبوية صالح الشامي لقيت شيخنا المحدث العلامة صالح بن أحمد الشامي مؤلف الجمع بين الصحيحين والكتب التسعة وغيرهما من عشرات الكتب الحديثية النافعة المفيدة، فوجدته وقد جاوز 80 من عمره في همة وإقدام منقطع النظير، كلما انتهى من مشروع فكر في مشروع آخر بإصرار وصبر عجيبين، والأعمال التي أنجزها في مؤلفاته يعجز عنها فريق عملي من علمي من الشباب، ومع ذلك تجده مكبا على التحضير والتعليق والجمع والاختيار والتبويب والاصطفاء، فهو دائم الجلد مع الإتقان في بابه. تكرر جلوسي معه فلا أجده إلا أنشط روحا وإنتاجا وإتقانا، مع العلم أني أعرف عشرات الشباب بل مئات الشباب لم يكتبوا ورقة واحدة في تأليف، ولم يلقوا خطبة واحدة في وعظ أو توجيه، ولم يكن لهم أي مشروع يذكر مع قوة الأجسام ووفرة النعم وفراغ الوقت. فعرفت أن المسألة مسألة همة، فمن رزق الهمة فقد أعطي مفتاح النجاح. لما رزقنا الهمة جعل الله هممنا عالية ويسر لنا جميعا أبواب الخير. كن مباركا اينما كنت، كن مباركا حيث دي نعمة كبيرة جدا ان احنا نجتمع على قراءة وحاجة كويسة. وانا بدلك الفلوس ان الناس قاعدين مثلا ماسكين شيشة في مكان اخر، يعني في عالم موازي واحد يشرب ويقوم مدي للتاني يشرب. فاحنا قلنا ان احنا لو نتنقل العلم او كده جميل. اللهم امين. كن مباركا اينما كنت، كن مباركا حيث حللت او ارتحلت بصلاحك وذكرك لله وصبرك وحسن اخلاقك ولطفك وتواضعك، لتكون كالغيث اينما وقع نفع، حينها يأنس بك الناس ويستبشرون بقدومك ويأنسون بالجلوس معك. وقد رأيت في حياة الشيخ الجليل المحدث عبد القادر الأرناؤوط الذي علق وخرج كثيرا من الكتب منها جامع الأصول لابن الأثير وغيرها، فوجدته يحرص في كل جلسة ولقاء على النفع وإفادة الجليس بحديث نبوي أو فائدة علمية، ولا يخلي مجلسه من توجيه أو إرشاد بطريقة محببة مبسطة مع التواضع والتبسم وحسن الخلق. فكنا كلما حضرنا لقاء أو جلسة ملأها بالفوائد، حتى إنك تجد بعض جلاسي يخرجون أقلاما وأوراقا يسجلون الفوائد التي ينثرها علينا، ولا يترك المجلس القليل والقيل والقال أو الغيبة أو التحدث بكلام يقع فيه. وهكذا فليكن المسلم حريصا على وقته، خاصا في جلوسه مع الناس، فيذكر فائدة أو آية أو يسأل عن حكم شرعي أو يبحث مع زملائه فيما ينفع ويعود بالفائدة على الجميع. أساس الله. ماشي. ما شاء الله. لا لقانا بإذن الله. خذ الكتاب. عارف تفرط أنت على شيء. عم خذه يا عم. أنا بقول لك أنا مش. لا مش أنت جدا. علي بقى هو حسم عبد الأول. أركز الفترة ده على السمان. سمان. إنجليزي يعني. ما تاخده. انت ليه الفكره ان انت كنت عاوز تاخده وما خدتوش؟ لان كان عالي قوي في نظره، وبعد كده شفت الوعاء عادي يعني الواحد يتبار بحاجه معينه فجت عليا كده. يعني مش اللي انا مثلا هتسيبه لي عشان اقرا عليه؟ لا انت راح انت راح الجيش يا ولد. مش هتحتاج يعني. لو انت عاوز اخد ماشي. بس سعدت والله. في بتاع لو انت عاوز تسمع يعني وكده، في كتاب برضو زي ده بتاع تبع لونج مان فوتو دكشنري. هتلاقي كتاب برضو كده بدون كل صوتيات. ماشي. لو انت عاوز ممكن عندك كمبيوتر. ماشي. لو انت عاوز ازوره لك هذا ممكن ان شاء الله. ازاي لا انا ان شاء الله ما اقدرش. تعال نشوف كده. مش عارف ماشي بيحاول بس الجيش خلص ياخد ايلت عاوز ياخد ايلت وعاوز ويكمل دراسه كده يا